إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله جل وعلا، فإن خير ما تزود به العبد في هذه الدنيا هو الأخذ بوصية الله عز وجل للأولين والآخرين. ثم اعلموا رحمكم الله وإياي أن من أعظم نعم الله عز وجل على هذا الإنسان نعمة الإيمان، وما أعظمها من نعمة وأعظم منها ثباته في قلب الإنسان وزيادته ودوامه، بحيث لا يحرم العبد منه طرفة عين ولا يسلب منه حتى يوسد في التراب بين أطباق الطاق، ولا يودع هذه الدار الفانية إلا وكلمة لا إله إلا الله مرتسمة على محياه تخرج من عميق الفؤاد، ينطق بها اللسان وتخشع لها الجوارح. فمن أصاب هذه المنزلة عباد الله وأعانه الله عز وجل ووفقه إليها إذا أخذ بأسبابها فهو الفائز المرحوم، ومن أخطأها وتعمد الخروج عنها فهو المغبون المحروم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. ومن العمل الصالح عباد الله قول لا إله إلا الله، كلمة الإسلام وعنوان الإسلام ومفتاح دار السلام وأفضل الكلام ومسك الختام. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، كما قال سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لعلي أعمل صالحا، أي أن أقول لا إله إلا الله. والسبب في هذا عباد الله أن الإيمان سبب جالب لكل خير، بل كل خير في الدنيا والآخرة فسببه الإيمان، كما أن كل شر وبلاء وفتنة في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان والكفر بالله والشرك به سبحانه وتعالى. فإن من حرم الإيمان أو سلب الإيمان أوكله الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأنه ما توكل العبد إلى نفسه الأمارة بالسوء كان من الهلك. فإن من فاته الإيمان فقد فاته كل خير في الدنيا والآخرة، يفوته رفقة المؤمنين في هذه الدنيا، ويفوته دفاع الله عز وجل عنه وحمايته له ونصره له، يفوت هذا الخير، بل يفوته كما قال العلماء كل خير رتبه الله عز وجل على الإيمان في كتابه، وهو يقارب 100 خصلة أو يزيد، كما نبه إلى ذلك عالم الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه المادع الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فذكر أن للإيمان أكثر من 100 خصلة وهي كثيرة، يصدر بالمرء أن يطلع عليه ليرى ذلك الخير العظيم الكثير العميم الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على الإيمان به. فمن هذا الخير العظيم عباد الله الثواب العظيم والأجر العميم الذي أعده الله عز وجل للمؤمنين، كما قال في كتابه: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ومن الخير الذي رتبه الله عز وجل على الإيمان دفاع الله عز وجل عن المؤمنين وحمايته لهم من شرور الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل في سورة الحج: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال في موضع آخر: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ومن هذا الخير استغفار حملة العرش وهم الملائكة للمؤمنين، كما قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ومن هذا الخير أمره سبحانه وتعالى لملائكته بتثبيت المؤمنين أهل الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بلاء. ومن هذا الخير أيضا الذي رتبه الله عز وجل على الإيمان عباد الله هو أن الله تبارك وتعالى أعطاهم ومنحهم درجات يوم القيامة ومغفرة لذنوبهم. قال تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والرزق الكريم هو الرزق الدائم، وهو ما يرزق به أهل الجنة وهم في جنات النعيم. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم كفلين من رحمته وجعل لهم نورا يمشون به بين الناس، والنور المراد به هو الفرقان، أي الحق الذي يفرق به الإنسان بين الظلمات والنور، بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان، فلا تؤثر فيه الوساوس ولا تزيغه الأهواء ولا تنحاز به البدع، بل هو ثابت مع الإيمان. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومن هذا الخير أن الله عز وجل يصلح أعمال المؤمنين، فلا صلاح للأعمال إلا عند أهل الإيمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن هذا الخير العظيم العزة التي جعلها الله عز وجل في قلوب المؤمنين. ولهذا قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فذكرهم مع نفسه الجلية سبحانه ومع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أيضا المعية لأهل الإيمان، قال: وأن الله مع المؤمنين. وأخبر سبحانه وتعالى أيضا أن من الخير الذي منحه الله عز وجل للمؤمنين هو أن يرفعهم في الدنيا والآخرة، أن يرفع ذكرهم في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى يؤمنهم يوم يشتد الخوف، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما قال سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا خوفا. إلى غير ذلك من الثمرات والفوائد والخيرات التي رتبها الله عز وجل على الإيمان في الكتاب. والمقصود من هذا عباد الله، المقصود من هذا كله، أن هذا الإيمان هو هبة من الله سبحانه وتعالى لعبده الموفق، وهو نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد. فعلى كل من رزق منا هذا الإيمان أن يتعاهده بالحفظ والرعاية، ويتولاه بالتمسك به والعناية حتى يبقى محافظا عليه، فلا يغمه بظلمة الذنوب، ولا يطفئه بسواد العيوب. وعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمه عليه، فلا يغفلن في دعائه عن سؤال الله سبحانه وتعالى له التثبيت. لأن هذا الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبلى كما يبلى الثوب، أي يصير قديما، فينبغي أن يجدد، وأن يجدد بذكر الله عز وجل وبمجالس العلم وبسؤال الله عز وجل ودعائه. وثمة أسباب كبيرة وكثيرة هي من أسباب تقوية الإيمان وزيادة الإيمان، كما أن المعصية والغفلة عن الذكر تورث القسوة وضعف الإيمان، وربما ذهبت بالعبد إلى أن يتخلى عن هذا الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يثبتنا على الحق. وهكذا أهل الإيمان عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف، ووصف أهل الشقاوة بالإساءة مع الأمن. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يوفقنا وإياكم لحسن الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن من أهم اللحظات التي يمر بها الإنسان في هذه الدار لما ينقلب إلى أهل السعادة أو أهل الشقاوة، ومن أخطرها أيضا يوم أن يهبط منها إلى روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وإذا كان الأمر كذلك عباد الله، فينبغي على العاقل أن يتفكر في مآلها ويتأهب لنزولها ودخولها. وقد قال نبي الأنام صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالخواتيم، أي العبرة بما يختم من عمل العبد، فإن ختم له بالكفر والعصيان والعياذ بالله سلك به ذات الشمال إلى دار الهلاك، وإن ختم له بالطاعة والإيمان سلك به ذات اليمين إلى دار النعيم بجوار الملك الديان. ولهذا عباد الله، كان الصحابة رضوان الله تعالى عنهم من أخوف الناس على إيمانهم، وهم الذين رضي الله تعالى عنهم وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، ويكفيهم أنهم صحابته رضوان الله تعالى عليهم. كان بعض السلف يقول: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر. وهذا سفيان الثوري رحمه الله، وهو من هو في ورعه وتقواه وعلمه، يقول رحمه الله: إني أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وبكى ليلة كاملة، فلما سئل قيل له: أبكاؤك هذا من الذنوب؟ فأخذ تبنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذا، وإنما أبكي لسوء الخاتمة، لأنه الأمر الذي يهتم به وينصرف العبد إليه. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على كلام سفيان الثوري رحمه الله، وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخدعه ذنوبه عند الموت، فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. ومن تأمل عباد الله كما قال ابن القيم في أحوال الصحابة وجده في غاية الجد في العمل مع الخوف. ونحن للأسف الشديد جمعنا بين التقصير بل بين التفريط والأمن. هذا الصديق رضي الله تعالى عنه أبو بكر خير هذه الأمة بعد نبيه إجماع، يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني المهالك. وكان يقول: يا ليتني كنت شجر تؤكل وتعرض. ولما احتضر رضي الله عنه دعا ابنته عائشة وقال لها: إني أصبت من مال المسلمين هذه العبارة وهذا الحلاب، أي الإناء الذي يحلب به، وهذا العبد، فاسرعي بها إلى ابن الخطاب. وقال قتادة: بلغني أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول: يا ليتني كنت خضرا تأكلني الدواب. وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لابنه لما كان في سياق الموت: ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني، ضع خدي على الأرض، يعني عسى الله أن يرحمني. ثم قال: ويل أمي إن لم يغفر لي. قالها ثلاثة ثم قضى رضي الله تعالى عنه. وفي سياق الموت لما طعنه ذلك العدو وكان في بيته ينزف دما، جاء إليه الصحابة وكان ممن دخلوا عليه عبد الله بن عباس، فقال له: يا أمير المؤمنين، مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح وفعلت وفعل. فكان يقول: وددت أني أنجو، لا أجر ولا نسر. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقف بين القبر ويقول: لو كنت بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لوددت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصل. وهذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يبيت في الليل وقد أغمي عليه ذات مرة وهو في سياق الظلم، لما فتح عينيه قرأ قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وكان يقول: إن أخوف ما أخاف عن نفسي أن يقال لي يا أبا الدرداء قد علمت، فما عملت فيما علمت. وهذا عبد الله بن عباس كان أسفل عينيه مثل الشراك البال من الدموع. وهذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه كان يقول، وقد صح عنه هذا، روي عنه بسند حسن: وجدت أني شجرة تعضد وتؤكل، ولما عرضت عليه نبأ قال: عندنا عنز نحلبه وأحمرة ننقل عليها ومحرر يخدمنا وفضل عباء، وإني أخاف حساب عليه. هذا تميم الداري يقرأ في ليلة سورة الجاهلية لما وصل إلى قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، بقي يرددها حتى أصبح وهو يبكي رضي الله تعالى عنه. وهذا أمين الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه يقول: وجدت أني كبش ذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحسن مالي. وهذا عبد الله بن مسعود كان في مجلس من المجالس وإذا برجل يقول: أنا لا أريد أن أكون من أهل اليمين وإنما أريد أن أكون من المقربين، فقال له عبد الله بن مسعود: ولكن ها هنا رجل يود أنه إذا مات لم يبعث. وددت، ويقصد نفسه رضي الله عنه، وددت أني إذا مت ولكن ها هنا رجل يود أنه لو مات لم يبعث. لو أننا إذا متنا تركنا لكان الموت راعة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل عن كل شيء. قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر هذه النماذج وهذه الأحوال والمقامات التي كان عليها هذا الرعيل الأول من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا باب يطول تتبعه، ومن أراد تتبع ذلك فعليه أن يقرأ كتاب صفة الصفوة وحلية الأولياء وسير أعلام النبلاء والإصابة بجنيز الصحابة إلى غير ذلك من الكتب التي ألفت في حياة الصحابة وأعمالهم وأحوالهم ومقاماتهم. فمن قراءتها نستمد القدوة والأسوة. قال الإمام البخاري في كتابه الصحيح في كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وذكر عن إبراهيم التيمي قال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، وفي رواية: إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال: قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول أنه على إيمان جبريل وميكائيل. وعن الحسن رحمه الله تعالى أنه كان يقول في النفاق: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا حذيفة، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة المنافقين؟ قال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فهؤلاء الذين ذكرنا عباد الله لما خافوا العقاب وسوء الختام وأعدوا العدة ليوم الزحام، رحمهم المولى عز وجل لما صاروا إليه، وأمنهم من خوف يومئذ لما وردوا عليه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا ويقينا لتثبتنا على الإيمان والطاعة في هذه الدنيا.